بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زلنا في المجلس الأول من مجالس شهر رمضان المعظم في فضل الصيام، وهذا المجلس يدور حول حديث أبي هريرة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربي، إلى آخر الحديث. وقفنا عند بعض الشرح، وهو عند قوله قال صفحة 276، قال: وقوله ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فيه إشارة إلى المعنى الذي ذكرناه، وأن الصائم تقرب إلى الله بترك ما تشتهيه نفسه من الطعام والشراب والنكاح، وهذه أعظم شهوات النفس. طبعا وهذا تعتبر عبادة مستقلة، عبادة مستقلة، أن تترك ما أحله الله لك من أجل الصيام. تجد سبحانه وتعالى في رمضان يحرم الله عليك، أو في الصيام يعني يحرم الله عليك ما أحله لك في غير الصيام. وفي الأيام التي لا يجوز فيها الصوم يجب عليك أن تأكل وتشرب من مما أحله الله لك. فهذه عبادة، وهذه العبادة. العبادة أحيانا تكون بالفعل وأحيانا تكون بالترك، العبادة أحيانا تكون بالفعل وأحيانا تكون بالترك. فترك الطعام والشراب والشهوة في الصيام هو عبادة، والإقبال على هذه الأمور المباحة في غير الصيام هو أيضا عبادة. جميل هذا الكلام. فمن أجل هذا المؤمن إنما يدور مع طاعة الله سبحانه وتعالى فعلا وترك، فعلا وترك. قال: وفي التقرب بترك هذه الشهوات بالصيام فوائد، منها كسر النفس، فإن الشبع والري ومباشرة النساء تحمل النفس على الأشر والبطر والغفلة، يعني الاستمرار على هذا من غير تهذيب للنفس. ومنها تخلي القلب للفكر والذكر، لأن الطعام والشراب يثقل المعدة، وإذا ثقلت المعدة ثقل العقل، فلا يكون هناك مجال للفكر ولا للتأمل ولا للتدبر. ولهذا كان السلف رضي الله عنهم وأرضاهم يقلون من الطعام خوفا من أن يصابوا بالكسل، لأن كثرة الطعام تحمل على الخمول والكسل، وهم يحتاجون النشاط من أجل العلم وتحصيل العلم ونشر العلم. ومنها تخلي القلب للفكر والذكر، فإن تناول هذه الشهوات قد تقسي القلب وتعميه، وتحول بين العبد وبين الذكر والفكر، وتستدعي الغفلة. وخلو الباطن من الطعام والشراب ينور القلب ويوجب رقته ويزيل قسوته ويخليه للذكر والفكر. ومنها أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه بإقداره له على ما منعه كثيرا من الفقراء من فضول الطعام والشراب والنكاح. الفقير هو يعرف معنى الجوع لكونه فقيرا، ويعرف معنى الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى لأنه يحتاج، الغني أحيانا غناه ينسيه ذلك، بل يوقع في الغفلة والأشر والبطر والعياذ بالله. فإذا ما جاع في أيام الصيام تذكر نعمة الطعام التي أنعم الله بها عليه، وكذلك نعمة الشراب ونعمة الشهوة. فإنه بامتناعه من ذلك في وقت مخصوص وحصول المشقة له بذلك، يتذكر به من منع من ذلك على الإطلاق اللي هم الفقراء يعني، فيوجب له ذلك شكر نعمة الله عليه بالغنى، ويدعوه إلى رحمة أخيه المحتاج ومواساته بما يمكن من ذلك. ومنها أن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان من ابن آدم، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فتسكن بالصيام وساوس الشيطان وتنكسر ثورة الشهوة والغضب. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصوم وجاء لقطعه عن شهوة النكاح، اللي هو في حديث إيه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه له وجاء، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي يمنعه ويحجبه عن المعصية. واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله عز وجل بترك هذه الشهوات المباحة في غير حالات الصيام إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله في كل حال. يعني ما ينفعش تيجي في رمضان وتبقى تمتنع من المحرمات لكونك في رمضان، لكن على في غير رمضان تفعل ما حرم الله، يبقى هنا دليل على عدم تجردك لله، وأنك إنما صمت عادة أو رياء واضح أو نحو ذلك، لا وليس عبادة، لأن العبادة لا تنقطع بانقطاع رمضان. فإن كنت تصوم عبادة لله سبحانه وتعالى وتمتنع عن إتيان المعاصي في رمضان لله سبحانه وتعالى، فما الذي يمنعك أن تقع في المحرمات في غير رمضان إن كانت عبادتك لله حقا؟ جزاك الله خير، بارك الله فيك. واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله عز وجل بترك هذه الشهوات المباحة في غير حالات الصيام إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله في كل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني هو امتنع عن الطعام والشراب ولكن يشهد شهادة الزور ويسب الناس ويقتل ويفعل المحرمات. خرجه البخاري. وفي حديث آخر: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. وفي الحديث الآخر: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. جاي طب كويس. قال الحافظ أبو موسى المديني: هو على شرط مسلم، يعني صحيح. قال بعض السلف: أهون الصيام ترك الشراب والطعام، ده أسهل حاجة. وقال جابر: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. إذا لم يكن في السمع مني تصاون، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذن من صوم الجوع والظما، فإن قلت إني صمت يومي فما صمت. فإن بقى ما تشددش، خليها ساكنة. فإن وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. وسر هذا أن التقرب إلى الله عز وجل بترك المباحات لا يكمل إلا بعد التقرب إليه بترك المحرمات. فمن ارتكب المحرمات ثم تقرب بترك المباحات كان بمثابة من يترك الفرائض ويتقرب بالنوافل. معروف أن الترك أسهل من الفعل، الترك أسهل من الفعل. يعني الله أمرك بالصلاة وقال إن وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وأمرك بالزكاة والنفس تحب المال، وأمرك بالصيام والنفس تحب الشهوة، وهكذا. فالفعل أصعب من الترك. يعني الترك يعني إيه؟ إذا قال لك لا تكذب خلاص مش هكذب، يعني هو ترك وليس فعل. لو أنه فعل يستدعي مشقة، والترك أسهل من هذه الحيثية. واضح؟ إلا طبعا من نزع من قلبه الإيمان فتجده لا يتحكم حتى في الترك، فيمنعه الله من أكل الربا، وفتح له أبواب كثيرة من الحلال والمعاملات المباحة، فتجده إيه؟ بإمكانه أن يترك الربا لأن هناك بدائل عنه. لكن لا يأتي الربا وهو عالم بحرمته إلا من في قلبه مرض والعياذ بالله. وقس على هذا كل ما منع منه الإنسان شرعا وأتاه، بخلاف الفعل. الفعل يحتاج مشقة، يستلزم مشقة. أمرك الله بالحج والحج يستدعي مشقة، أمرك بالصيام والصيام يستدعي مشق، أمرك بالزكاة والصلاة ونحو ذلك. فهذه العبادة تستدعي فعلا، يعني أن تقدم على فعل ما، والفعل فيه مشق، بخلاف الترك فليس فيه إيه مشقة. فكون الله يأمرك بترك ومع ذلك تأتي بخلاف أمر الله سبحانه وتعالى، فما هذا إلا لمرض في نفسك وقلبك. قال ثم تقرب بترك المحرمات كان بمثابة من يترك الفرائض ويتقرب بالنوافل. لأن الله حرم عليك إتيان المعاصي، حرم عليك إتيان المعاصي، ومع ذلك تأتيها، فأنت فرطت فيما فرضه الله عليك ووقعت وأقبلت على ما هو يعتبر نفل مقارنة بهذا الفرض. وإن كان صومهم مجزئا عند الجمهور بحيث لا يؤمر بإعادته، دي قضية الإجزاء، دي قضية فقهية. هنا بقى يتجلى الفرق بين صناعة الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى وصناعة علماء السلوك والرقائق والزهد. جميل. علماء السلوك لا يبحثون فيما يجوز وما لا يجوز، إنما يبحثون فيما هو أفضل الأحوال، أفضل الأحوال، بخلاف علماء الفقه هم يضعون الحد الفاصل بين الحلال والحرام، ما يجوز وما لا يجوز. يعني مثلا تجد مثلا اختلف العلماء في صلاة الجماعة في المسجد، صلاة الفرض في المسجد، منهم من يقول فرض، ومنهم من يقول سنة مؤكدة، ومنهم من يقول سنة. جميل هذا الكلام، هذا من حيث الحكم الفقهي، من حيث الحكم الفقه. لكن جميعا متفقون على أن الصلاة في المسجد أفضل من الصلاة في البيت والسوق من حيث الفضيلة. فاهم هذا الكلام؟ فهنا علماء الفقه ينظرون فيما في الحد الفاصل بين الحلال والحرام، فيما يجوز وما لا يجوز. أما علماء السلوك فينظرون في الأفضل والأحسن والأقرب إلى الله، والذي هو أرضى لله وأرضى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن جيش نخلط، ما نجيش نخلط. يعني ما نجيش نخلط، يعني ما نجيش انا اخذ الحكم الفقهي الذي فيه يجوز او لا يجوز وانزله على احسن الاحوال. مره من المرات كنت راكب تاكسي زمان، ف السواق بيشرب سجاير فالمهم قال لي معلش لو سمحت عم الشيخ هولع سجارة. قلت لا ما تولعش. قال لي ليه عم الشيخ يا حرام؟ ما هو استأذنني، تعرف لو شرب من غير ما يستأذنني كان خلاص هعمل له ايه، لكن انا استأذنتني يبقى لازم اقول رايي. فقال لي مشيخ يا حرام، قلت له يعني هي ايه حكمها عندك؟ قال لي مكروه. قلت له يعني ايه مكروه؟ قال لي مكروه يعني مكروه. قلت له يعني ايه مكروه؟ يعني انا عايز افهم كلمه، انت قلت مكروه ومش حرام، يبقى انت عارف المعنى الحرام ومعنى المكروه، ايه معنى إيه ماذا تقصد بالمكروه؟ فما عرفش يجاوب. فقلت له يعني ربنا بيكرهه؟ قال لي اه. قلت له يا اخي مش عيب عليك تعمل حاجه وانت عارف ان ربنا بيكرهها؟ مش كده ولا ايه؟ انت عارف ان ربنا بيكره الكلام ده تعمله ازاي؟ وقعد نفسه. وبعدين قلت له هسألك سؤال، قول لي جاوب انت، السجاير دي طيبه ولا خبيثه؟ قال لي والله يا عم الشيخ انا هقول لك الحق، خبيثه وربنا يكفينا شرها. قلت له طب ربنا بيقول ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث، انت بتهلك جسمك وبتهلك مالك ها، وبتأذي ايضا من هو قريب منك، شفت عملت سيئات قد ايه؟ ربنا يهدينا واياهم. المهم قال لي وان كان صومه مجزئا عند الجمهور بحيث لا يؤمر بالاعاده، يعني هو صام كما امر الله، لا يعني لا يساله الله لماذا لم تصم، هو صام وان كان لم يحصل على المنزله العليا للصوم والمقام العالي للصوم، لان العمل انما يبطل بارتكاب ما نهي عنه فيه لخصوصه دون ارتكاب ما نهي عنه لغير معنى يختص به، هذا هو أصل جمهور العلماء. فهمنا هذا الكلام؟ وفي مسند الإمام أحمد، وزي برضك مسألة صلاة الجماعة احنا قلنا ايه اختلفوا في هذا الأمر ها، فاختلافهم في الحكم الشرعي لكن لم يختلفوا في كون الصلاة في المسجد أولى وأن الثواب فيها أعظم وأجل. وفي مسند الإمام أحمد أن امرأتين صامتا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكادتا أن تموت من العطش، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض، ثم ذكرتا له فدعاهما فأمرهما أن يتقيأ، فقاءتا ملء قدح قيحا ودما وصديدا ولحما عبيطا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما، جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا يأكلان لحوم الناس، يعني هما صامتا عن الطعام والشراب لكن الغيبة شغالة، أنت عارف الغيبة بقى في النساء ما يقدروش يعودوا من غير ما يجيبوا سيرة الناس، يعني حتى إحدى عشر امرأة التي في حديث أم ذر قاعدين يجيبوا سيرة الناس، كل واحدة عم تجيب سيرة جوزها صرف النظر بقى بالحسنات او بالسيئات، المهم هم شغلهم كده هيتكلموا في ايه. ولهذا المعنى والله اعلم ورد في القرآن بعد ذكر تحريم الطعام والشراب على الصائم بالنهار ذكر تحريم اكل اموال الناس بالباطل، فان تحريم هذا عام في كل زمان ومكان بخلاف الطعام والشراب، فكان إشارة إلى أن من امتثل أمر الله في اجتناب الطعام والشراب في نهار صومه فليمتثل أمره في اجتناب أكل الأموال بالباطل، فإنه محرم بكل حال لا يباح في وقت من الأوقات. طبعا هذا بقى هنا من لطائف العلم وتأمل وتدبر القرآن، انك احيانا عندما تقرا الايه في القران متعلقه بحكم ما ها تجد ما بعدها او ما قبلها يشير الى امر يتعلق بايه بهذا الحكم، ولكن لا يفهم ذلك الا كبار الائمه والعلماء الربانيون عليهم رحمه الله تعالى. زي ايه؟ في مثلا في سوره التوبه، في سوره التوبه الله عز وجل ذكر الهجرة، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته إلى آخره. جميل هذا الكلام. وقبل هذا بآيات قال إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، وقال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، فذكر الشهور وذكر النسيء الذي كان معروفا في الجاهلية وكيف أن الإسلام جاء فأبطله، ثم ذكر بعد ذلك الهجرة، ثم ذكر بعد ذلك هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. تأمل هذا سيدنا عمر بن الخطاب في زمانه لما أراد أن يقيد التاريخ من أين يبدأ، هل جعله يبدأ بولادة النبي؟ لا. بوفاة النبي؟ لا. بغزوة بدر؟ لا. لما جعله بهجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فكأن السلف الصحابة رضي الله عنهم لاحظوا هذا المعنى، بعد أن تكلم الله عز وجل عن الشهور وعن عدة الشهور ذكر الهجرة، فهذه إشارة من أن الهجرة ينبغي أن تكون هي بداية التوقيت، وقد كان طبعا وأجمع على ذلك الصحابة وإجماعهم معصوم حجة. فهنا اللفتات هذه فهمها العلماء عليهم رحمة الله تعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. أما فرحة الصائم عند فطره فإن النفوس مجبولة على الميل إلى ما يلائمها من مطعم ومشرب ومنكح، فإذا منعت من ذلك في وقت من الأوقات ثم أبيح لها في وقت آخر فرحت بإباحة ما منعت منه، خصوصا عند اشتداد الحاجة إليه، فإن النفوس تفرح بذلك طبعا، أي جبلة يعني، فإن كان ذلك محبوبا لله سبحانه وتعالى كان محبوبا شرعا، يبقى جمع بين بين ما يحبه الله وما تحبه النفس. ها؟ كما قال القائل إذا وافق الهوى الحق أرضيت الخالق والخلق، مش مانع يعني أن الحق يأتي موافقا لهواك، فإذا جاء الحق موافقا لهواك فأنت أرضيت نفسك وأرضيت ربك، لكن في الأصل أنك تفعل ذلك رضاء لربك سبحانه وتعالى. إنما الإشكالية عندما يكون هواك على خلاف مراد الله سبحانه وتعالى، فهنا لابد بطبيعة الحال أن تقدم رضا الله عز وجل، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. وفي الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يعني شوف التعبير، طبعا الحديث دوت فيه إشكالية إسنادية لكن معناه صحيح عند العلماء. شوف هواه تبعا لما جئت به، يعني إيه هواه؟ يعني عندما يعرف أن هذا عن رسول الله وأنه مما قاله رسول الله ومن هدي رسول الله يحبه حتى وإن كان شقا عليه وعلى نفسه. ولهذا ابن مسعود يقول إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فإنه إما خير يأمرك الله به وإما شر ينهاك الله عنه. طب عايز اختار من كده، عايز اكتر من كده؟ الله يناديك يقول يا ايها الذين من افتظن ان الله يريد للمؤمن الشر او يمنعه من الخير؟ لا. فاذا سمعت الله يقول يا ايها الذين من فاعلم انه الخير، فان قال افعل افعل وان قال لا تفعل لا تفعل، لان الخير فيما اختاره الله سبحانه وتعالى واختاره نبيه صلى الله عليه واله وسلم. نعم الله ينور عليك. قال والصائم عند فإن النفوس تفرح بذلك طبعا فإن كان ذلك محبوبا لله كان محبوبا شرعا، والصائم عند فطره كذلك. فكما أن الله تعالى حرم على الصائم في نهار الصيام تناول هذه الشهوات، فقد أذن له فيها في ليل الصيام، بل أحب منه المبادرة إلى تناولها في أول الليل وآخره، فأحب عباده إليه أعجلهم فطرة، والله وملائكته يصلون على المتسحرين. طبعا هذا مأخوذ من الحديث. فالصائم ترك شهواته لله بالنهار تقربا إليه وطاعة له، وبادر إليها في الليل تقربا إلى الله وطاعة له. هنا هو في فعل وفي ترك، الفعل والترك كلاهما لله. يعني مثلا أنت في الصيام تترك الطعام والشراب في النهار وتقبل عليه في الليل، هذا فيه عبادة وهذه فيه عبادة. تأتي في العيد لا تقول أصوم، بل يحرم عليك صيام العيد، بل يجب عليك الطعام، فترك الصيام في العيد عبادة، ترك الصيام في العيد عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، وعد والصيام في العيد معصية. سبحان الله، الأمس كان الصيام طاعة، اليوم الصيام معصية، كل ذلك أيه؟ بحسب إرادة الله سبحانه وتعالى. زي الحج، سبحان الله العظيم، حجر تقبله، وحجر تطوف به، وحجر ترجمه، هذا حجر وهذا حجر وهذا حجر. طب ما الذي يجعلك تقبل هذا وتطوف بهذا وترجم هذا؟ لأن رضا الله في هذا، رضا الله في هذا. ولهذا عمر بن الخطاب لما كان يقبل الحجر الأسود قال: اللهم إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلتك. أنا بقبلك مش علشان أنت بتنفع وتضر، لا، فقط تشبها برسول الله واقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو، هذه العبادة في أعلى معانيه، الاتباع، ها، الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وهو حديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الطواف بالبيت، إنما جعل الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، ورمي الجمار لذكر الله. والذكر هنا بمعنى ايه؟ العبادة، يعني لذكر الله او لإقامة ذكر الله. وكما قال الله: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يجي واحد يقول لك: ايه ده، ده هذا فعل الجاهلية، بنطوف في الحجر، ها، وبعدين ايه ترجم ترمي هذا ما ترمي هذا. وحتى في الرمي، ها، علمنا رسول الله الحصى الذي يرمى به، ها، هنا تتحقق العبادة، ان تختار الحصى مثل الحصى الذي رمى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تغلو في ذلك، ولا تأتي بحجر كبير مثلا، ولا بالأحذية ونحو ذلك، وإنما الاقتداء التام هو أن تفعل ما فعله الرسول: خذوا عني مناسككم. فهنا تتجلى العبادة، هنا تتجلى العبادة. بعض الناس ترى في وجوههم الحنك والغضب الشديد، كأنهم يعني يرون الشيطان بحد ذاته يشتمون. يعني هو لم يفهموا المقصد من العبادة والمنسك، لم يفهموا المقصد منه، واضح. فكل يعني أنا عجبني أثر عن عمر ابن الخطاب أنه كان يطوف بالكعبة مع بعض أصحابه، فلما جاء عند الحجر قبل، ثم لما جاء عند الركن الآخر اللي هي عند الحجر لم يقبل، ولم يمسه بيده، فصاحبه أخذ يده يريد أن يمس، فقال له: ماذا تفعل؟ قال: لماذا لا تمس هذا الركن؟ قال: لم أرى رسول الله يمس. يعني أنا طفت مع الرسول ما شفتوش بيعمل كده. هي عبادة محضة، عبادة مجردة، وكل الخير في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فالصائم ترك شهواته لله بالنهار تقربا إليه وطاعة له، وبادر إليها في الليل تقربا إلى الله وطاعة له، فما تركها إلا بأمر ربي، ولا عاد إليها إلا بأمر ربي، فهو مطيع له في الحالين. ولهذا نهي عن الوصال في الصيام، فإذا بادر الصائم إلى الفطر تقربا إلى مولاه وأكل وشرب وحمد الله، يعني من حين يدخل الوقت، فإنه يرجى له المغفرة أو بلوغ الرضوان بذلك. وفي الحديث: إن الله لا يرضى من عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها، وربما استجيب دعاؤه عند ذلك، كما في الحديث المرفوع الذي خرجه ابن ماجه: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. هو عامة يعني ما فهمه السلف والعلماء من مجموع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يستحب الدعاء بعقب العمل الصالح، ولهذا تجد مثلا بعد الصلاة في أذكار، بعد الصلاة عند المغرب في للصائم يدعو. إذن يعني كل عبادة مشروعة إذا ما انتهيت منها فيستحب الدعاء في هذا، فإن هذا من المواضع التي يستجاب فيها الدعاء. وإن نوى بأكله وشربه تقوية بدنه على القيام والصيام كان مثابا على ذلك، كما أنه إذا نوى بنومه في الليل والنهار التقوى على العمل كان نومه عبادة، زي ما معاذ بن جبل والحديث في الصحيحين قال: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني كما أنا وأنا قائم أي مستيقظ أي عمل أعمله أحتسب فيه النية لله، كذلك نومي قبل النوم أحتسب هذه النوم أجعلها لله، بمعنى أنام لأرتاح وأقوي بدني على استكمال طاعة الله بقيام الليل بصلاة الفجر في وقتها، جميل، وبالسعي على الكسب الحلال، فكل ذلك يجعل يقظته ونومه عبادة، يقظته ونومه عبادة، وهذا شأن المؤمن. يعني النائم هذا انقطع عمله، النائم انقطع ايه عمله، فالمؤمن بنيته الحسنة يجعل من نومه مصدر عبادة، ويكون نومه أجرا يكتب له في ميزان حسناته. وفي حديث مرفوع: النوم الصائم عبادة. احنا عندنا في مصر يقول لك نوم الظالم عبادة، ازاي صح حرفوها ولا حرفوها؟ يبقى كده الظالم ده هيكتب له حسنات كتيرة، لا اذا نام كتير ها كل ما ينام يكون كفارة لما فعله حال اليقظة. لا يا عم، هو اصلا لا ينام على نية اصلاح حالي واصلاح حال المسلمين، بل ينام وفي نيته ان يفسد في الارض. وفي حديث مرفوع: نوم الصائم عبادة. قالت حفصة بنت سيرين: قال ابو العالية: الصائم في عبادة ما لم يغتب أحدا وإن كان نائما على فراشه. قال: وكانت حفصة تقول: يا حبذا عبادة وأنا نائمة على فراشي. خرجه عبد الرزاق. فالصائم في ليله ونهاره في عبادة، ويستجاب دعاؤه في صيامه وعند فطره، فهو في نهاره صائم صابر، وفي ليله طاعم شاكر. وفي الحديث الذي خرجه الترمذي وغيره: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. يعني من هو مفطر طاعم يعني، لكنه يشكر الله على هذه النعمة، ها هو بمنزلة من صام وصبر على صوم، لأن الصوم صبر، ولهذا سمي شهر رمضان شهر الايه الصبر. ومن فهم هذا الذي أشرنا إليه لم يتوقف في معنى فرح الصائم عند فطره، فإن فطره على الوجه المشار إليه من فضل الله ورحمته، فيدخل في قول الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعهم. ولكن شرط ذلك أن يكون فطره على حلال. ما يجيش بقى يفطر بقى على حرام. يعني بعض واحد يصوم طول اليوم ويجي يفطر على بصلة، طب حتى البصلة حلال، يجي مثلا يفطر على شيشة أو على مخدرات أو على سجائر. يا أخي اجعل فطرك على شيء حلال. يعني أنا أكثر ما تعجبت منه لما حجيت سنة 81، أنا حجيت سنة 79 و81، غير دي أول حجتين، يعني دي اللي فيها الواقعة ديت يعني. فكنا كان ساعتها طبعا ما كانش فيه سهولة التنقلات زي النهاردة يعني. فايه كان في ناس في معانا في الرحلة، في ناس معانا في الرحلة من الجنوب عندنا الصعايدة يعني، ماشي ناس أفاضل يعني، بس خارج من مصر رايح لحج ومعاه الشيشة بتاعته، ما ينساهاش أبدا. الجوزة بيسميها الجوزة والفحم ومعرفش والدخان، ما يقدرش يسيبها حتى وهو في مكة. يعني ممكن ما جابش الضروريات يحتاجها في الرحلة ديت، لكن جاب الجوزة أهم عنده عشان المزاج يتعلم، يعرف يدعي ربنا صح. ما هيدعي ربنا ومزاجه مش مظبوط ينفع؟ طيب الحمد لله. ولكن شرط ذلك أن يكون فطره على حلال، فإن كان فطره على حرام كان ممن صام عما أحل الله وأفطر على ما حرم الله، ولم يستجب له دعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام أو غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وأما فرحه عند لقاء ربه فبما يجده عند الله من ثواب الصيام مدخرا، فيجده أحوج ما كان إليه، كما قال الله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، وقال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وقد تقدم قول ابن عيينة أن ثواب الصائم لا يأخذه الغرماء في المظالم، بل يدخره الله عنده للصائم حتى يدخله به الجنة. وفي المسند الإمام أحمد عن عقبة ابن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من عمل يوم إلا يختم عليه، وعن عيسى عليه السلام قال إن هذا الليل والنهار خزانتان فانظروا ما تضعون فيهما، فالأيام خزائن للناس ممتلئة بما خزنوه فيها من خير وشر. وفي يوم القيامة تفتح هذه الخزائن لأهلها، فالمتقون يجدون في خزائنهم العز والكرامة، والمذنبون يجدون في خزائنهم الحسرة والندامة. كان الإمام ابن القيم في قصيدته الميمية يقول فصوم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوام. هو لا يتكلم هنا عن الدنيا، إنما يتكلم عن الدنيا والآخرة. يعني اجعل هذه الحياة الدنيا وأيامك التي تقضيها في هذه الدنيا اجعلها كما لو أنك صائم، تنتظر دخول الوقت للفطر، تنتظر. وإنما فطرك أيها الصائم عن الحرام والشهوات في الدنيا فطرك الحقيقي عندما تلقى الله عز وجل في الجنة، فيدخلك الله عز وجل الجنة بصبرك في هذه الحياة الدنيا. فانتزع المعنى الموجود في الحديث هنا للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، وجعل ذلك بمنزلة الحياة الدنيا والآخرة. فكأن الذي يقبل على الله في الدنيا ويطيع الله في أوامره وينتهي عما نهى الله عنه ويصبر على الشهوات وعلى الطاعات في هذه الحياة الدنيا، فله فرحة وفوز عظيم عندما يلقى الله عز وجل. بينما من فرط في الدنيا وقصر وعصى الله عز وجل فإنه يكون في يوم القيامة بمنزلة الصائم وليس بمنزلة الذي يفرح في يوم العيد. فكان معنى جميل جدا. نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.